واضح انها ما تعرف تصلي. يقول فرأتها امي يوما قالت يمكن هذه حديثة الدخول في الاسلام ولا تعرف تصلي وسكتت. ثم رأتها بعد اسبوعين، رأتها بعد ثلاثة اسابيع، تأتي في الاسبوع مرة مرتين. يقول فامسكتها امي يوما وسألتها قالت انت مسلمة؟ قالت لا انا لست مسلمة. قالت طيب وش يجيبك اجل مدام لست مسلمة، ما الذي يأتي بك الى المسجد؟ تريدين تسلمين علمك الاسلام؟ قالت لا ما ابغى الاسلام. قال طيب ما الذي جاء بك اذا؟ فقالت انا اشعر بانواع من ضيقة الصدر والاكتئاب، فجربت حبوب نفسية وكذا ما شعرت فائدة، فقالوا لي جربي الاديان. فذهبت وصليت كم مرة في الكنيسة، يشغل شوية موسيقى ويقرأ علينا ونهز، ما حسيت بأي شعور داخلي أني تحسن الاكتئاب اللي عندي. قالوا لي اذهبي إلى معابد البوذيين، اذهبي. تقول فأخذت لفة عليهم كلهم، ما بقي إلا المسلمين. تقول فجئت وأصبحت أقف معكم هنا في الليل، لأن الظهر والعصر ما في قراية، فيمكن جت الظهر والعصر ما عجبها الوضع. تقول فأجي معكم في الليل وأحضر القداس، القداس يعني الصلاة. تقول ويعجبني غناء القسيس، القسيس هذا اللي يصلي بكم يعجبني غناءه. هذا يذكرني بواحد مرة كنت ذهبت إلى بريطانيا أدرس اللغة الإنجليزية، وصيت واحد من الشباب هناك، قلت له يا فلان بالله شوف لي شايب عاقل لغته زينة ويفهم أسكن معه. وشاف لي واحد شايب واضح انه شايب نظيف ومثقف وكذا، وجئت فعلا وسكنت معه. وصلت تقريبا يوم السبت اظن وصلت، وجلست معه وتعرفت عليه وكذا، ولطيف الرجل. طبعا ادفع حساب الغرفة اللي انا عنده، لكن عشان اتكلم معه واتعلم اللغة. وكنت خايف انه يدري اني شيخ وامام وكذا، ثم يقول لي والله اسف، ويعني انت شيخ يعني تشغلنا هنا ويجونك خياك ولا جوالك كل شوي يرن، شوف لك سكن ثاني. فكنت ابين له اني عادي انا جاي ادرس وانا طالب عادي. فيوم جاء الاحد، انا جلست السبت كامل حلوين مع بعض، يوم جاء يوم الاحد، الرجل كان بنطلونه يوم السبت وفري، يوم جاء يوم الاحد الا الرجل طاق ذا الجبة السوداء وحاط على راسه عمامة السوداء وطاقن الصليب وبيطلع. قلت له وين بتروح؟ قال بروح للكنيسة. قلت ليش وش تشتغل انت؟ قال انا القسيس حق البلدة. قلت انا ساكن عند قسيس، انت القسيس حق البلدة؟ قال يس. قلت اجل ترى انا قسيس حق المسلمين، دامي خربانة خربانة، ترى اللي عندك شيخ امام مسجد، فانضبط وخلك رجال. فالشاهد قام يضحك عاد وقال ما في مشكلة ونو بروبلم مدري وش، وزانت الامور معه يعني، وان شاء الله انه يسلم عاد، اعطيته الكتاب واعطيته مصحف مترجم. فالمقصود ان هذه المرأة تقول اني انا لما اسمع كلام القسيس ارتاح. يقول فقالت لها امي هذا مو بقسيس، هذا امام، والذي يقرأه ليس كلاما من عنده يؤلفه وله باغنية، هذا كلام الله جل وعلا، وانت تستطيعين ان تقرأيه بنفسك وتستطيعين ان تستمعي اليه، شغلي الكمبيوتر واكتبي كذا وكذا ويطلع لك قرآن باصوات حسنة استمعي اليه، لكن انت ماذا تشعرين به؟ قالت انا لما اتي واعمل مثلكم واستمع هذا الكلام يزول كل الضيق اللي عندي، واروح وابقى فرحانة لمدة 3 أيام 4 أيام ثم يعود الي، فارجع عندكم اخذ الابرة الثانية، يعني اخذ صلاة ثانية، ثم اخرج واجلس 2 3 أيام اذا زال ارجع عندكم مرة ثانية. يقول فشرحت لها امي الاسلام، ما ادري عاد هي اسلمت ولا ما اسلمت، لكن كان يقول انها غير مسلمة ومع ذلك ترتاح لهذه الصلاة. ولذلك يا جماعة رب العالمين جعل هذه الصلاة مفروضة على كل الناس، ونهى رب العالمين ان يتركها الانسان على اي حال كان، كان مسافرا ان كان مقيما ان كان على اي حال، بل امر الله جل وعلا ان تقام الصلاة في اوقاتها وان تقام حق الاقامة، ان يقيمها الانسان في المسجد جماعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما اقبل اليه، لما صلى يوما باصحابه، صلى الفجر